السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، يعني أخواتنا الكريمات، إن شاء الله بإذن الله تدبرات سورة الانشقاق. أول تدبر وصلنا جوتو الله بتقول الانفطار والتكوير كانت مشاهد انقلاب الكون وجو الرعب فيها سائد، ولكن الانشقاق بالإضافة لده يعني جابت بصراحة التقاط طريف جدا ما بين أول الصورة وما بين آخرها. فبتقول إن في أول الصورة المعنى الأكبر معنى الاستسلام والخضوع لله، الكون كله في حالة استسلام وخضوع، وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها وحقت. بتقول آخر الصورة بقى في مخلوق بقى يعني بالمقارنة بالكون العظيم والسماوات والأرض اللي أذنت لربها، مشهد في غاية الخضوع، زي بالضبط زي ما ملك الصور كده إسرافيل أذن لربه، يعني انحنى وانتظر متى يسمع النداء. يعني ده منظر أذن لربه، منظر إيه؟ في خضوع. في مخلوق حقير بقى في النهاية، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فالمقارنة ما بين خضوع الكون لله وعصيان وتمرد الإنسان على الله. فبتقول بقى فجاءت البشرى لهم بالعذاب، كأن المعنى إذا كنتم أبيتم الخضوع والاستسلام اليوم فستخضعون غدا ولكن بعد فوات الأوان. النقطة الثانية قالت وألقت ما فيها وتخلت، الأرض تلقي كل ما فيها سواء أموات أو كنوز أو حمم، تتخلص من كل شيء. إذا كانت الأرض تخلت عن كل ما فيها فما بالنا بالبشر في هذا اليوم. يعني التقاطة تانية، يعني بتقول إيه ألقت ما فيها، يعني كأن الأرض دي كائن حي وهي من الفزع اللي هي فيه بتلقي كل ما فيها. يبقى هنا ايه يعني حياة مع يعني الخطرة دي تتبع على هامش ايه مسألة هي طبعا اختنا لجوتو الله ما كتبتش في الاول اللي احنا متفقين عليه، ما كتبتش في الاول هي جابت الكلام ده منين، مصادر التدبرات منين. احنا قلنا يا جماعة ان مصادر التدبر يجب ان تكتب، يعني ايه يعني الكلام ده من تفسير، قرأت تفسير قبل ما تتدبري ولا صليتي بالصورة ولا يعني ايه المصدر بتاع اللي انت بذلتيه من مجهود قبل ان تتدبري. هنا بتقول القت ما فيها بقى، يعني كأن الارض ديت يعني عبد من عبيد الله، وفي عبودية الكون لله، دي عليها شواهد كثيرة من القرآن ان الكون يسبح الله، وهناك شواهد من السنة ان الكون يخاف من الله، يخاف من الله، زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان يوم الجمعة كل الخلائق بتشفق من يوم الجمعة. ليه؟ لانه تقوم فيه القيامة. يبقى هناك شواهد شرعية ما يجوته الله ماشي ابن عاشور والظلال ربنا يحفظكم. انا عايز الكلام ده يتكتب فيه، يبقى ده نمط عندنا، تكتبي التدبر بتاعك بعد ما تكتبي ماذا فعلتي من مجهود في العلاقة بالصورة، من الاربع علاقات اللي احنا قلناهم، الفهم العميق والاتصال الوثيق والقلب الرقيق وانوار التطبيق. خلاص، فالوقت هناك شواهد شرعية قوية ان الكون يحب الله وان الكون يعظم الله وان الكون يخاف من الله. فهي هنا من بتقول ايه بقى، بتقول الارض تلقي كل ما فيها. ليه بقى؟ لان يعني هي كأنها تريد ان تقول من الفزع اللي هي فيه ومن الخوف اللي هي فيه ومن هول يوم القيامة. فبتقول امال البشر، يعني هنا هتفكرنا بقى بايه، بيوم ترجف الارض، يوم ترجف الارض والجبال، كأنها بترتجف من الفزع والخوف يومها، يوم ترجف الأرض والجبال. فإذا كان إنما الناس يومها تقول إيه نفسي نفسي، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يبقى ده بقى إيه، ده هول الآخرة، تبع هول الآخرة. الخطرة الثالثة بتقول ألقت ما فيها وتخلت، بعدها أيتها أيها الإنسان وإنك كادح، عبرة لكل من يكدح للدنيا، كل كدحكم هيضيع قدام عينيكم. يعني وألقت ما فيها، إن ألقت ما فيها ديت يعني كأن الأرض إيه تلقي كل شيء، بل يعني هو هنا برضو هنلاقي آية صعيدا جرزة، إن سيجعلون معلش صعيدا إيه جرزة، إن كل حاجة هتنهار أمام أعين أهل الأرض، أمام أعين أهل الأرض. فبتقول بقى كل كدحك ده يضيع، اللي هو تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي. ما شاء الله، هنا ندي نجمة لأختنا جوتو الله عشان جابت أصل الحديث. يا جماعة الدعاء وهم بيتكلموا في الدروس العامة او حتى في الدروس العلمية كثيرا ما بيفوت عليهم لفظ او بيفوت عليهم شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فهنا اختنا جوتو الله جابت اصل الحديث، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء الصارق فيقول في هذا قطعت يدي، قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. فبتقول بقى ايه، يا ايها الانسان انك كادح، يبقى المشهد كأن في مشهد في الشاشة، مشهد كل شيء بيضيع وبينهار وكل شيء بيقع. وبعد كده المشهد الثاني مشهد الإنسان وقعد يجدح في الدنيا، تجدح عشان إيه؟ عشان المشهد النهائي كل ده ينهار في النهائي فوق. معنى جميل بصراحة، يعني تدبرات طيبة بصراحة. وينقلب إلى أهله مسرورة، بتقول تمثيل لحال المحاسب حسابا يسيرا في المسرة والفوز والنجاة بعد العمل الصالح في الدنيا، بحال المسافر للتجارة حين يرجع إلى أهله سالما رابحا. هي نقلة ده من تفسير ابن عاشور، فبتقول يعني إيه كأن واحد بقى إيه يعني تاجر كسب وربح والسفر كان سهل جدا، وهو راجع بقى إيه ينقلب إلى أهله إيه مسرور وفرحا. هو كان بيجدح في الدنيا وبيتاجر، ولكن تجارة رابحة، تجارة المكسب فيها مطلوب. طيب جميل، في سورة الإسراء بقى، من كان بيجدح من أجل الدنيا وفي الآخر مش هيوصل إلا لما كتب الله له، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وكان جزاؤه، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. من كان يجدح من أجل الآخرة، ومن أراد الآخرة سعى لها سعيها بقى وهو مؤمن. فبتقول بقى إيه، وينقلب إلى أهله مسرورا. طيب يعني جزاها الله خيرا، صراحة تدبرات قيمة. هنيجي بقى أختنا سلسبيل بعد كده، برضو ما كتبتش من أين لها هذا، النقطة الأولانية من أين لك هذا. هنيجي بقى أختنا سلسبيل بعد كده. خلاص سمعين يا جماعة، سمعين. طيب ماشي، بس يعني لا مش عايزين ننسى يا جماعة، من أين لك هذا. انا مش عايزك تخرجي لي خواطرك من التفاسير، ما ممكن دي تدبرات ربنا فتح بها عليكي. انا عايزك تقولي لي انت بذلت مجهود ايه قبل ما تتدبر انت بنفسك، خلاص يعني ايه الجهد اللي بذل في الاول. واذنت لربها وحقت، السماء استمعت لامر ربها، بل ان الكون كله منقاد لامر ربه، فما بال الانسان يستكبر، كلا ان الانسان ايه لا يطغى. وسمعت باهتمام، وسمعت باهتمام عكس الكفار، وإذا قرئ عليهم القرآن. ما شاء الله، ده في إضافة هنا بقى، يعني هنجمع تدبرات كتب الله والتدبرات سلسبيل هنا. ربطت ما بين أذنت لربها وما بين إذا قرئ عليهم القرآن، يعني دي أذنت ودول لم يأذنوا، دي أعطت أذنها لله وديت ودول الكافرين لم يستمعوا. بصراحة برضو إضافة طيبة، ما شاء الله، انتوا ربنا فتح لكم في سورة الانشقاق ما شاء الله. يا أيها الإنسان إنك كادح، بتقول الإنسان بيجدح، كله بيجدح، لكن في ناس بتجدح في طريق الخير وناس بتجدح في طريق الشر، فأيوم ما تريد أن يكون كدحك، على الإنسان أن يسأل نفسه، ولازم نتعب من أجل نصرة الحق. وزي ما تعلمنا في سورة الحج، لابد أن يكون قوة أهل الحق في نشر الحق أكبر من قوة أهل الباطل في نشر الباطل. جميل ماشي. إنه ظن أن لن يحور، دي مشكلة كبيرة، وهي الغفلة. في ناس بتظن أن الواحد حياته بتنتهي بالموت، بالعكس حياته بتبدأ بالموت. وظن أن حاله يتغير والأوضاع، أن حاله لن يتغير والأوضاع لن تتبدل. ماشي. والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، زي ما الليل يعقوب القمر مضيء، يعني هي بتقول بقى إيه القمر جي بعد الليل ليه. فكذلك الإنسان إذا خاف من الله وعمل في الليل في الطاعات، وعمل في ليل مش ليل الطاعات بقى سلسبيل، في ليل الفتن، أنار الله قلبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. طيب برضو تدبر طيب، انها خدت بالها ان الليل جه قبل القمر، يعني كأن ايه، يعني كأن ايات التدبر مرتبة زمنيا، مرتبة زمنيا، شفق ثم ليل ثم قمر. لتركبن طبقا عن طبق، بشرى لكل من ضاقت عليه الدنيا، فبعد الفرج بعد الضيق يعقوب فرج، زي ما بشرى النبي بالمعراج، فأبشر يا من تأخرت آمالك وأحلامك. آيات الأمل في الله آيات عظيمة جدا، لتركبن طبقا عن طبق. أختنا أمال برضو ما كتبتش من أين لها هذا. قال تعالى وأذنت لربها وحقت، يبقى لحد دلوقتي خدنا أختين، الأخت الثالثة بقى أختنا أمال الأقصى، أذنت لربها وحقت، السماء تطاع ربها بلا أي اعتراض، واضح أن أذنت لربها وحقت، يعني مأثر فيكم كلكم. كتبت في الآخر أختنا أمال، كتبت في الآخر. طب هو يعني مش هي اللي رد ليه؟ تم قراءة أيضا تفسير السعدي رحمه الله بالصورة. طيب جزاه الله خير، خلاص ماشي. يبقى أختنا أمال بتقول إيه بقى؟ بتقول السماء تطيع ربها بلا أي اعتراض ولا أي رفض لأمر ربها، فما بال الإنسان ما زال في عناده وكبره وبعده عن أمر ربه وانتهاكه لنواهيه. بل وتكررت مرتين أذنت لربها، أذنت لربها، تأكيد لطاعتها لربها. جميل، مرة مع السماء ومرة مع الأرض، يعني على الوجه الآخر يقول الله عن الإنسان إن الإنسان لربه لكنود، وفي سورة الإسراء وكان الإنسان كفورا بالرغم من كل النعم التي أنعم الله بها عليه، فالسماء انقادت وأطاعت وحق لها ذلك والإنسان كفر وجحد وليس حقيقة أن يفعله مع ربه. فإن لم تطع الله الآن أيها الإنسان وتنقاد كما انقادت السماوات فستنقاد رغما عنك في الآخرة وحينها لا ينفع الندم. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، مش بمزاجك وقتها ماشي جميل. وتخلت بتقول اللفظ بالفعل خطيرة، شوف لما حد يتخلى عنك في الدنيا بيكون حالك ايه، فكيف بحالك يوم القيامة. يعني هنا التقاط لللفظ، يعني التقاط لللفظ، يعني زي ما مثلا احد المفسرين يقول لك مثلا ايه اضمم اليك جناحك من الرهب، فيقول هو ربنا ليه قال ان الجنب اسمه جناح، فقال لك لان ده واحد بيكلم ربنا دلوقتي فهو قلبه طاير كانه طير بيرفرف، فجاء لفظ الجناح للدلالة على الحالة القلبية لسيدنا موسى في هذه اللحظة كأنه طائر يحلق يعني ايه عشان بيكلم ربنا. فهي هنا بتقول لفظ تخلت، يعني لفظ اما الارض تتخلى عنك، يعني اما البحار تتخلى واما الانهار تتخلى واما الجاذبية تتخلى واما يعني فعلا لفظ ان الكل هيتخلى عنك يوم القيامة، الكل سيتخلى عنك يومها. يعد يعني في سورة عبس ربنا وصف لنا حال البشر تجاه بعضهم البعض يوم يفر المرء. هنا في الانشقاق بيقول لك مش بس اهلك وحبايبك وقرايبك واصحابك هيتنكروا منك، دي كمان الارض اللي انت كنت ماشي عليها. طب كملي بقى وقولي حتى اعضاء جسمك، اللي هي لحظة لما ربنا بيقول ولا يكتمون الله حديثا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا، لما اعضاءهم بتشهد عليهم، دي كمان الارض اللي انت كنت ماشي بتجاهل ربنا بالمعصية ومتكبر وجاحد. نعم الارض كمان هيتخلى عنك، كله هيتخلى عنك، فالحق نفسك من الان قبل ما الكون كله يتنكر منك، واعمل لك حاجة تلاقيها في يوم مش هتلاقي حد فيه جنبك غير عملك ورحمة ربنا وفضله ان كنت تستحقها. كلام طيب والله ما شاء الله كادح كان حد. انا يعني عايزكم تقروا كتير يا جماعة، عايزكم تقروا كتير في التفسير ما شاء الله. يعني احنا وقفنا مع سورة الانشقاق 4 مرات اللهم لك الحمد، يعني فضل ومنه الله سبحانه وتعالى. يعني ايه بنحاول ان احنا نقف مع كل ايه ومع كل لفظه، وانتوا واضح ان انتوا قراتوا، فضل ومنه الله واضح ان انتوا بذلتوا مجهود والتدبرات بتاعتكم في سوره الانشقاق عاليه. يا جماعه ابذلوا مجهود، ابذلوا مجهود، يعني خليكم طلبه علم وطلبات علم بحق وحقيقي، واجتهدوا باذن الله سبحانه وتعالى عشان يبقى المستوى العالي اللي انا شايفه ده بفضل ومنه الله كل مره. يعني مش انا اللي اقول لكم اعملوا ابحاث، انتوا اللي تعملوا ابحاث في التفسير، انتوا اللي تقراوا. يعني والله يا اخواني التفسير جنه، كتب التفسير جنه، جنه محروم من دخل الى هذه الدنيا وخرج منها ولم يعش في ظلال كتب التفسير ولم ينهل من معاني تفسير كتاب الله. كادح كدحة، دليل واضح وتاكيد بالمفعول المطلق المؤكد للفعل ان الدنيا مش للراحه، الدنيا مش للراحة، دليل واضح انك لازم تتعب في طريق ربنا، اصلها سنن ربانية لازم تتعب. ان شاء الله نتكلم عنها بقى في اخر آية النهاردة ان شاء الله بإذن الله في سورة العنكبوت، واحنا بنتكلم والذين ايه جاهدوا فينا، واحنا بنتكلم عن الذين جاهدوا فينا، يعني جاهدوا يعني حتى ربنا ما قالش جاهدوا في ايه، يعني مفيش حاجة معينة ذكر تتعلق بجاهدوا، يعني الدين تعب ولازم ندرك ان الدين فعلا تعب، مش بالهوى ولا التمني بل بالنية والفعل مع الجدية. اوعى تفتكر ان الوصل لربنا وسبته كان بالساهل عليهم. يا ما قبلوا عقبات، يبقى هي هنا مسألة ايه ليه مفعول مطلق المؤكد للفعل، بقى ليه كدحا كادح، ليه كدحا، يبقى ايه يا ما قبلوا عقبات ويا ما تعبوا، بس ما تخلوش ما كسلوش ما يسوش ما حبطوش، زي ما السماء انقضت لأمر ربنا انت كمان اعلنا من الان واثبت واجدح في طريق ربنا، واوعى تتخلى عنه، اوعى تتخلى بقى قصدك عن طريقه، عن طريقه قوم اسمه فملاقيه. والله تكفيك، يعني اختنا بتقول كلمة فملاقيه تكفيك، الفاء هنا للسرعة والترتيب ايضا، يبقى ايه فملاقيه انك كادح الى ربك كدحا، فاء يعني العمر قصير والدنيا اقصر مما تتخيل، مما تتخيل، يبقى اذا ده ايه الفاء هنا للعزاء، للعزاء للصابرين، يعني الدنيا اسرع مما تتخيله للسرعة، يعني ولا يظلم ربك احدا، كل سعي سعيد فيه ربنا مش هيضيعه، هتلاقي فتوحاته في الدنيا متوالية قبل الاخرة، بس استمر للترتيب انك مش تفضل يعني هنا قالت لو للسرعة يبقى معناها ايه، ولا للترتيب معناها ايه، للسرعة يعني ربنا مش هيضيع فتوحاتك، ها ها يعني كلمة متوالية ستتوالى العطاءات دنيا واخره. لا بتقول بقى لو للترتيب انك مش تفضل قاعد مكانك وتستنى فتوحات وعطاءات ربنا، لا اشتغل وربنا هيعطيك لو رأى الله منك خيرا. يعني مش قضية تستنى، يعني ايه اتعب لو للترتيب، يبقى دي مترتبة على دي. يعني قصدها احيانا لو بنشتغل في الدنيا بنظام والأوائح هنتعب ونبذل فيه كل ما نقدر عشان المرتب، وكل ده ممكن من غير تشجيع من المدير، وممكن المرتب كمان يتخصم منه. يعني بتقول احنا لو بنشتغل في الدنيا بنظام ولوائح هنتعب ونبذل كل ما نقدر عشان المرتب، لان كل حاجة متعلقة باجر، وكل ده ممكن من غير تشجيع من المدير، وممكن المرتب كمان يتخصم منه ويقل، فما بالك بالله يقول فملقي. يعني تشجع وما تخافش، تعبك مش هيضيع لانك بتتعامل مع ربك اللي معاملته لا يضاهيها معاملة بشر. طيب، فاما من اوتي كتابه بيمينه، الباء في الايتين قيل انها للمصاحبة. يعني ايه؟ يعني شوف انك كنت عايش على ايه. سبحان الله، والله اختنا بتقول انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، وان العطاءات تنهمر. انا وانا بقول العطاءات تنهمر يا جماعه، لقيت علبتين عصير اهوت قدامي مرسوم عليهم تفاح واناناس وبرتقان ومانجا وموز وعنب، يعني فملاقيه يا جماعه. اختنا بتقول فاما من اوتي كتابه بيمينه الباء في الايتين كل المصاحبه. يعني ايه؟ يعني شوف انت كنت عايش على ايه، كنت مصاحب مين في الدنيا؟ القران وصحبه خير، زي مثلا بايدي سفره، بأيدي سفرة يعني مصاحبة القرآن في الدنيا. وكنت مصاحب مين في الدنيا؟ القرآن وصحبة خير والمسجد ولا المعاصي والكافيتيريا والكلام عن الناس. اللي كنت مصاحبه في الدنيا هيصاحبك في كتابك في الآخرة، مش هيسيبك. فاختر الصحبة المعينة، إذاك الله خيرا، فاختر الصحبة المعينة على الخير من الآن لتستبشر بها في كتابك الذي سيصاحبك يوم القيامة ولن يفارقك. ماشي، جميل معنى المصاحبة ده. يعني ايه؟ يعني ربنا يتولانا، ربنا يرزقنا صحبة القرآن يا رب. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. بتقول المفروض الإنسان اللي مش هيؤمن خلاص ليه بقى يسمع كل القرآن؟ ليه أتت آية القرآن بعدها؟ يعني فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. يعني بتقول طب خلاص لا يؤمنون خلصت، طب ليه بقى بعدها ما بيسجدوش للقرآن؟ وكأن الله بعد القرآن، وكأن الله يخبرنا أن القرآن علاج خطير لحل مشاكل العقيدة. سبحان الله، يعني فعلا نفس الواقع في صدري، أن ده طوق النجاة الوحيد، أن القرآن طوق النجاة الوحيد، لذا ذكر بعد كارثة لا يؤمنون، أن المخرج الوحيد هو القرآن لمشاكل العقيدة والشكوك والإلحاد والشبهات. يعني اللي عنده مشاكل في عقيدته الحل هو القرآن. الكافر ربنا بيهديه بالقرآن وبيصبح مؤمن مجرد كلمات القرآن والسماع لها بقلب حي. يا رب انفعنا بالقرآن، يا رب يا رب اهدينا بالقرآن، يا رب يا رب نورها لنا بالقرآن، يا رب يا رب. والله يا اخواننا الواحد ساعات يقرأ القرآن ويحس ان حياته بتتغير، واحيانا يحس انه محروم من الانتفاع بالقرآن. يعني لأول ما حتى والواحد بيقرأ قرآن ولكن همه ما عادش القرآن، همه انشغل بحاجة تانية، يبقى بيقرأ القرآن ولا ينتفع به. يعني ربنا ينورها لنا بالقرآن يا رب. مجرد كلمات القرآن بقلب حاضر تغير مجرى حياتك من نار لجنة. كأن الله يخبرنا أن القرآن الذي بين أيدينا بالفعل حل كل مشاكل حياتنا اللي بنواجهها نحن المؤمنين، ليه نبعد عنه. طيب، تدبرات الأخت أمة الرحيم بقى بدأت سورة الانشقاق. يبقى دي الأخت الرابعة بقى أمة الرحيم، بدأت سورة الانشقاق بذكر مشاهد من يوم القيامة فيها ذكر حال السماء والأرض واستسلامها وخضوعها لأمر الله. فما بال الإنسان لا يخضع لله وقد خضع له كل شيء. كلكم ما شاء الله معلقين على النقطة دي. يا أيها الإنسان إنك كادح، كأنها اختصار لكل حياة الإنسان بطلع بعرضها، اعمل ما شئت فإنك وملاقيه طلق بك الزمان أو قصر. جميل. يعني أنا ملاحظ هنا أن أمة الرحيم مركزة على التدبرات القلبية، مشاعرها. يعني ذكر في بداية الصورة فملاقي تأكيد على البعث والجزاء، ثم ذكر انقسام الناس إلى مؤمن وكافر ومصير كل منهم، وكان سبب كفر من كفر إنه ظن أن لن يحور، إنكار للبعث. ثم في آخر الصورة فما لهم لا يؤمنون، ثم جاء جواب التأكيد مرة ثانية بل الذين كفروا يكذبون، فهم ينتقلون ويتقلبون في حالات التكذيب بعد حال وطورا بعد طور. لكن الحقيقة التي لا شك فيها أنهم مما أنكروا إلى ربهم رجعون. جزاه الله خيرا. يعني التدبرات القربية جميلة يا اخوان. رسولي عند العالمين، اختنا بقى رسولي عند العالمين برضو كالمعدات ما كتبتش جايبة منين، جمعت الصورة بين التنوع في الوعظ بين الترهيب والترغيب. الصورة اولها كون المنقلب، اذا الارض مدت تستشعر جلال الله بقى وقدرته وتتهيأ للوقوف بين يدي الله في مشهد تطاير الصحف. يعني مقدمة الصورة بتأهلك قلبيا، ده اللي احنا بنسميه الترابط النفسي في القرآن، ان ان ان الآيات بتسلم قلبك لبعضها، يعني الآيات بتسلم قلبك لبعضها. طيب بعد كده بقى اما نهاية الصورة الحديث عن التدبر في الكون، فلا أقسم بالشفق، ده يورث اليقين واليقين في قدرة الله على ما فعل بالسماء من الانشقاق وما فعل بالأرض من الاتساع والتخلي عما فيها، فكيف بقدرة الله على الإنسان هذا المخلوق الطائي. وأتبع المشهد فما لهم يؤمنون تستشعر فيها رحمة الله بالخلق ورأفته بهم، وهذا هو الترغيب. جميل. إذا السماء انشقت، انشقاق السماء وتمايزها بعضها من بعض حال البعث يذكر بتمايز المؤمنين من الكافرين وقتها، ومن ثم تمايزهم عند تطاير الصحف. يعني كأن الصورة كلها انشقاق يا جماعة، كأن الصورة كلها انشقاق، في انشقاق اجتماعي في الدنيا بين الحق والباطل، في انشقاق اخروي بين ساعة تطاير الصحف، يعني واخدين بالكم كأن الصورة ايه مليانة معاني انشقاق، في انشقاق سماوي، انشقاق سماوي بقى في الايه في الاخر. وألقت ما فيها وتخلت، تخلي الأرض عما بداخلها من الكنوز والأموات يذكر بتخلي الإنسان وفراره من أمه وأبيه، كل يبحث عن نفسه. جميل جدا. إذا السماء انشقت، يعني سبحان الله برضو أنتم بتعلقوا على معاني متقاربة، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، انقياد كل ما في الكون لله من السماء بحقنا الضغط والمجرات، ألا يكون داعيا لهذا الإنسان الضعيف أن ينقل لأمر الله؟ فماذا يكون حجم الإنسان بالنسبة للسماء، وماذا يكون حجمه بالنسبة للأرض؟ ماشي. أذنت لربها وحقت، ذكر معنى الربوبية هنا لربها ولم يقل لخالقها أو مالكها مثلا، وذلك لأن التفكر في معنى الربوبية اللي تشمل الخلق ورزق والتدبير والملك وتصرف التام في كل شيء وتربية الخلق بأصناف النعم، كل ذلك يدفع الإنسان العاقل أن ينقاد لربه الذي أنعم عليه بكل هذه النعم. جميل. تفصيل أختنا رسول أندى العالمين لمعاني الربوبية بصراحة جميل، يعني بتقول معاني الربوبية التي تشمل الخلق، الرزق، التدبير، الملك، الملك، التصرف التام في كل ما في العالم، تربية الخلق بأصناف النعم، يعني إيه كأنها درس عقيدة يعني ما شاء الله. يا أيها الإنسان إنك كادح، فملاقي الفاء معنى السرعة، فهذه الدنيا التي عشان الإنسان هيلقى ربه سريعا ويذهب كل هذا الكدح، فلا أثر يعني لا التعب هيفتكره ولا المتعة هيفتكرها، كله رايح، لا يجد أثر التعب والنصب. فملاقي ماشي جميل. وينقلب لأهله مسرورة، الجزاء دائما من جنس العمل في الدنيا، حرمه من أهلهم إما بالسجن في ذات الله أو بالهجرة في سبيل الدعوة أو طلب العلم أو حتى بالانشغال عنهم بطاعة الله، هنا في الآخرة يكون اللقاء بعد العرض مباشرة، وبعدها يأخذ كتابه بيمينه ويرى ما أعد له، ينقلب إليه مباشرة كأنه يقول لهم هذا ثمرة ما لقيناه في الدنيا، حان وقت الاجتماع والتنعم. وربما إن كانوا هم أقل منه منزلة يلحقهم الله به. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، ربما من سوء حاله وقبح وجهه فيأخذ كتابه وراء ظهره حتى لا ترى وجهه من يعطونه الكتاب، فالكفار في الآخرة وجوههم عليها غبرة أي سواد. ماشي. فسوف يدعو ثبورا في الدنيا، كان معرضا عن الله وعن السماع، ربما كانت الدعاء هم من يصرخون به ويتمسكوا به كي يعود إلى الله، وما كان يستجيب، الآن هو من يستغيث وينادي لينجو من العذاب ولم يجيب. جميل. برضو جزاء من جنس العمل. بلى إن ربه كان به بصيرا، به كلمة من حرفين لكنها جمعت كل شيء، فالله بصير، أيوة، مش مثلا كان بذنوب، به بصير بكل أحواله، حل قلبه ووسوسة نفسه وخبصه كل حاجة. وإذا قرأ عليهم القرآن، يبقى ده التقاط برضو إيه، ده من ضمن حكمة ألفاظ القرآن. وإذا قرأ عليهم القرآن يسجدون، هذا حلهم في الدنيا معرضين عن السجود لله، هم قادرين ولا مانع، حلهم في الآخرة يوم يكشف عن صدقه ودعونا إلى السجود. جزاكم الله خيرا يا جماعة، يعني دي إن شاء الله بإذن الله العشاء لسه ما أذنتش ما شاء الله، يعني إحنا خلصنا التدبرات بتاعتكم في مرة واحدة، والعشاء لم تؤذن بعد، يعني بصراحة أنا ملاحظ أن المرة دي التدبرات عالية، ولكن أنا عايز أعرف يعني أخواتنا اللي معانا الباقيين ليه بقى ما شكوش في التدبرات معانا، يعني يردوا عليا كده، يعني الباقيين ما ردوش ليه، يعني أنا معيش في المذكرة اللي جات لي أي تدبر تاني. ماشي يعني، طب خلاص جميل يا جماعة، يعني أنا عايز بقى التدبرات حتى أشوف تدبراتكم إيه. ماشي. أختنا نهد بتقول بعتت، أنا ما وصليش بقى، يعني أنتوا بعتين الرابط اللي عليه، يعني نشوف انتوا قايلين ايه. فين البعته، بعت امتى؟ ادي احنا بنفتح الرابط اهوت، نشوف اللي باقي. تدبرات سورة الانشقاق، حماة الرحيم، كل ده خدناه. فين الجديد بقى؟ اختنا نادى هيت بتقول الصورة بجد مبهرة، سبحان الله ازاي في ايات عددها قليل كده. ربنا يعطينا كل هذه المعاني ويكسر حاجز الزمن، يذهب بالانسان للاخرة ليرى مصيره ثم يعود به ليقرره على نفسه ويقول له اترضى لنفسك بهذا المصير، يضع امام نفسه ويعلمه جزاء كل عمل فلا يفاجأ بالجزاء بعد الموت، وهو من يختار على علم. في اي الفريقين ايه؟ في اي الفريقين يريد؟ وهو من يختار على علم في اي الفريقين يريد. جميل. في اي الفريقين ايه يريد؟ الكلام راح فين يا جماعه؟ يبصره بنعمه، الله المستعان، ويدع له الحكم على نفسه. ان سنلقى عليك قولا ثقيلا، بجد القران معجزه، كلمه واحده ممكن تخرج منها بكنوز ومعاني تقيله لو ثبتت في قلبك، تغيرك الى انسان مليء بالمعاني. اذا السماء انشقت، الانسان كل ما يعرف عن عظمه الدار الاخره بيحس قد ايه احنا لازم نرضى. قائل هذا الكلام الذي لن يظل كلام وإنما سيتحول لواقع وفعل ذات يوم. نطلب رضا في الدنيا ليتولانا بضعفنا وعجزنا في هذه الأهوال التي وقتها سيتبرأ منا كل أحد، ولا حتى الأرض أمنا هتتخلى عنا لو تولانا، فلا خوف علينا من هذه الأهوال. وإن عظم جميل. وأيضا لما السماء العظيمة الطائعة لربها هذه ستتشقق، الإنسان العاصي الغافل يا ترى هيعمل إيه؟ يعني السماء يعني كأن برضو هنا إشارة إن كلمة تخلت وألقت ما فيها من الفزع. طب ما ممكن السماء تتشقق من الفزع برضو ومن الخوف ومن الهول الذي سيكون في هذا اليوم. يعني فبتقول بقى إيه إذا كان السماء يحصل لها كده، وما الإنسان يحصل له إيه؟ زي يوم ترجف الأرض والجبال. قلنا قبل كده في سورة الانفطار، لو الإنسان لم ينفطر قلبه لعظمة السماء ومشاهد يكون في الدنيا سينفطر منها يوم القيامة. ويجب هنا أن نكون تعلمنا الإعداد المسبق حتى لنفاجأ يوم القيامة. يبقى يجب أن نجاهد لتتشقق قلوبنا هنا في الدنيا من النظر للسماء. طب دين جبه منين بقى؟ من القرآن، قول الله سبحانه وتعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. اللي مش هيتقطع قلبه من الندم والرغبة في الإقبال على الله هيتقطع قلبه يوم القيامة من الحسرة. يبقى انه جاهد لتشقق قلوبنا هنا في الدنيا من النظر للسماء وعظمة الكون وعظمة خالق هذا الكون بأكمله وسبحانه لا يجمع على عبده خوفين. كلام طيب والله. وأذنت لربها وحقت، سبحان الله على عظمة هذه السماء وخلقها، تخشى الله لعلمها بعظمته، تخشى الله لعلمها بعظمته ونعمه عليها، فهو ربها. وكذلك الإنسان إذا نظر إلى نعم الله لا يملك إلا أن يخضع. يعني السماء هنا أذنت لربها ليه؟ أذنت ليه؟ عشان عارفة ربها، عشان ذكرت نعم ربنا. يبقى الإنسان لو افتكر ربنا عمله إيه هيخضع هو كمان لله. كلام برضو طيب. على عكس ما سيفعله المشركون يتكبروا عن السجود، فالسماء على عظمتها خايفة من ربنا والمشركين معجزين لا يخافون. جنون. حقت، احسبها صح. مين يستحق تعبك وجهدك وكدحك ولا يضيع ذرة منه؟ مين يقدرك بأعلى من قدرك ويعطيك فوق الرجاء ويؤهلك لما لا تصلح إلا الله؟ تظبيط زوايا القلب حتى لا يرى إلا الله. الله وجهة قلبك. تظبيط زوايا القلب يعني أصداء أختنا، يعني إيه اللي هي فكرة الحول القلبي، اللي هو القلب كل ما يقف على الطريق المستقيم يقوم باصص على الدنيا، يقوم باصص على الشهوة. تظبيط زوايا القلب حتى يعني القلوب بتاعتنا عايزة تعمل لها ترصيص زوايا، يعني حتى لا يرى إلا الله. الله وجهة قلبك. كمان بعد عملك اوعى تختار أو تؤجب به ولا تمنن تستكثر، حقيق بك أن تفعل هذا وليس منك، على الله سبحانه وتعالى. كلام طيب برضو. ألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها زي ما يكون كان حبل تقيل عليها إنها تحتوي. برضو يبقى ده برضو معنى طريف، كأن البشر كانوا حمل تقيل عليها، أحياء وأموات، يعني من المعاصي اللي هم عصوا ربنا بيها بعد ما عصى ربنا فوقها. يبقى قلنا ألقت ما فيها وتخلت، يا إما من الفزع والخوف من الله، يا إما من يعني الحمل التقيل إن هي مش طايقة البني آدم ومش طايقة معاصي البني آدم. جميل جدا. ما صدقت إن ربنا يأمرها بإلقائهم فتستجيب فورا للأمر. ودي من معاني ألقت. إلقاء في معنى فعلا رمت بسرعة. كل شيء يريد أن يتطهر ويلقي ما فيه من خبث، فلماذا لا نتعلم من هذه الجمادات؟ والله إن الكون خير معلم، فطرة سليمة. والله الكون خير معلم فعلا. يعني انتوا يا جماعة ربنا فتح عليكم بصراحة في تدبر صوت الانشقاق المرة دي جدا، يعني كلماتكم كلها ما شاء الله طيبة. يعني الكون خير معلم ان يا جماعة التدبر في الكون ده احنا بنتعلم من الكون حاجات كتير جدا، نتعلم من معاملة الكون لله، ونتعلم من السنن اللي ربنا اقام الكون عليها. فطرة سليمة، ما لغير العاقل القت ما فيها، العاصي مهمل منبوذ ماشي. وتخلت يا الله حتى الارض اخر شيء تبقى لنا برضو هيتخلى عنا. بحس هنا المعنى اللي بيتقال الانسان اما بتموت امه، ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل صالحا نكرمك من اجله، فعلا سيتخلى عنك من كنت ترجو نصرته، فاعمل هنا عمل يكرمك ربك من اجله. انبهار الانسان وصدمته لما يلاقي كل الناس والاشياء تبرأت منه، بقى وحيد يا ليته استرضى ربه. يا ايها الانسان انك كادح يا ربي، الخطاب كمان يهز الانسان ليستثير مشاعره بعد ما ربنا كرمك وفضلك وجعلك انسان ميزك بالعقل عن جميع خلقه، لتهتدي اليه وتميز الراحة والكادح الحقيقي. انت ترضى لنفسك انك ترعى مع الهمل وتعيش كالانعام وفقط تتعب لتستمتع وفقط تتعب لتستمتع، دي حاجة مؤسفة والله يا جماعة. الناس بتطفح الدم عشان تجيب الفلوس عشان في الاخر تروح تحرقها في في في مصيف كله معاصي مثلا، او في الاخر تروح تحرقها في في في شهوة زائلة. ألا ما أقبحها من عيشة. يا أيها الإنسان الذي خلقه ربه بإحسانه والذي ميزه بهذه الإنسانية التي تفرده في هذا الكون بخصائص كان من شأنها أن يكون أعرف بربه وأطوع الأمر من الأرض والسماء، وقد نفخ فيه من روحه وأودعه القدرة على الاتصال به وتلقى قبص من نوره والفرح باستقبال فيوداته وتطهر بها أو الارتفاع إلى غير حد. هو الكلام هنا الأسلوب البلاغي هنا عالي، يعني لو أنت كنت جايبها من مكان أخت ناد برضو إحنا كنا نتمنى أنك أنت تكتبي المصادر. الذي امتزب خصائص الإنسان، ألا فاختر لنفسك ما لا يليق بهذا الامتياز الذي خصك به الله. اختر لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقى الظلال. ده كتبت ايه سبحان الله، أنا يعني معلش يا أخوان أسف. وكل إنسان كتب الله عليه نصيبه من التعب، من لم يأخذه في دينه أخذه في دنياه، في نفسيته، في مرض، في جسده وخلافه. أي والله يا جماعة اللي مش هيتعب عشان الدين هيتعب في الدنيا، ولكن شتين ما بين الجزائين، فالأول صفاء نفسي وإن عذب وتعب جسمه مع الأجر العظيم، أما الثاني في الظلمات بعضها فوق بعض. ماشي. أيضا طاقة الإنسان وكدح الإنسان ضعيف، فإن استهلك في المعصية لم يتبقى لآخرته شيء. وفر طاقتك وعرف إمكانياتك، كادح كدحا فملاقيه. توطن الإنسان على الزهد في الدنيا فلا يأس على مصيبة. فملاقيه ستلاقي عملك، فأحسن هيئته من الآن ليحسن استقبالك على رؤوس الأشهاد. جميل، هنالك الفخر فتعلق به. فملاقي أيها العبد الحزين الكادح فلتستبشر، ستلقى ربك يوما. جميل جدا. بالله تخيل عند كل عمل بتتعب فيه، تخيل وانت بين يدي الله ويقول لك وتقول له أنا صبرت عليه يا رب لأجلك فجازني بكرمك. فأما من أوتي كتابه بيمينه، الكلمة اللي لازم تحصل عملي، لحظة الفصل والتمايز، يعني افصل من هنا حتى في همومك. جميل جدا. أنا جماعة يعني انا بس حاسس ان ما شاء الله انا قرات ورق كتير قوي، فحاسس ان انا دلوقتي ايه يعني نص دقيقه راحه كده واكمل معاكم. بس ماشي. فاما من اوتي كتابه بيمينه، اوتي الوحده، الجماعات هنا ملهاش مكان، لو غناك وانسك في الدنيا كان بالله وقتها لن تجد مشكله. كتابه بيمينه كل الضمائر مفرده الخصوصيه، يعني ما تشغلش نفسك بحد، خليك في كتابك وامتحانك. جميل جدا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، اخيرا خلصت السفر وصلت لمكانك، هترتاح هناك، لا كرب عليك بعد اليوم. اهله على قول انهم اهله في الدنيا، فمش كل الملتزمين في بيوت ملتزمه، يعني ده تعب مع اهله لحد ما التزموا ووصلوا هم كمان للجنه وتقابل معهم يا فرحته. وممكن يكون اهله لو اهل الجنه، المقياس بالطاعه، يعني اهلي اللي يطيعوا ربنا معايا. جميل جدا. واما من اوتي كتابه بيمينه، واما من اوتي كتابه وراء ظهره، يعطى كتابه من خلفه فيأخذه بشماله تحقرا له ويناول من وراء ظهره إظهارا للغضب عليه بحيث لا ينظر مناوله كتابه إلى وجهه. التحرير والتنوير ماشي. إنه ظن أن لن يحور الركون إلى الدنيا والاطمئنان بها وإلى حالها هو اللي ضيعه. أما المؤمن فلا يأمن مكر الله، بلى إن ربه كان به بصيرا. بتقول بقى إيه حكمة الله في البعث والجزاء، وأنه قمة الرحمة أنه يجزيهم على أعمالهم. فلا أقسم بالشفق، الشفق إيماء إلى حالة انتهاء الدنيا، لأن غروب الشمس في حالة الموت. ماشي. القسم بالشوق والقمر كحصول الرحمة للمؤمنين. ماشي. في تحرير التنوير، أنا قريت تحرير التنوير يا جماعة، مش عارف ما لقيتش الكلام ده. جميل، جزاكم الله خيرا. يا رزاق بقى القسم بالشفق والليل والقمر كلها أوقات دخول الليل ووقت انتشار الجلال على الكون. وقد قال ابن رجب الحنبلي أن كعبا قال إن الملائكة ينظرون من السماء إلى الذين يتكهدون بالليل كما تنظرون أنتم إلى نجوم السماء. ماشي. وفي القسم إظهار للمنة. ماشي. لا تركبون طبقا عن طبق. ماشي. فما لهم لا يؤمنون. هو بس يا جماعة التدبرات لما بتبقى يعني أنا مش عايز التدبرات تبقى طويلة يعني لما بتبقى طويلة إيه يعني ممكن بيبقى في يعني مش هقدر أقرأها كلها يعني. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرأ عليهم قرآن الأزيدون والله أعلم بما يوعون. طهر قلبك لنظر الله فبشرهم بعذاب أليم أسلوب سخرية وإهانة إلا الذين منعوا الصلاحات. ماشي. بتقول بقى في النهاية وجدت في تفسير الآية الأخيرة في التحرير وتنوير هذا المعنى والأجر غير الممنون هو الذي يعطى صاحبه مع كرامة بحيث لا يعرض له بمنة. طيب جزاها الله خيرا. جزاها الله خيرا. حد تاني. جنتي في صدري. طب والله يا جماعة أنا هو مسلمة وأفتخر كمان أهي كدبة وريحانة المصطفى كدبة. طيب خلاص أنا أديكم فرصة برضو تزودوا التدبرات بتاعكم وإن شاء الله المرة الجاية ممكن ندخل في صورة جديدة وممكن نكمل التدبرات. أنزل أصلي العشاء بقى إن شاء الله ونطلع نستأنف مع بعض. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.